فيها تذكير بإسداء النعم والثناء على المنعم سبحانه: إن الحمد والنعمة لك. ومن لبى في بلد الله الحرام كان إلى التزام نداء الله بعد حجه واستجابته لأوامره بعد أداء نسكه أقرب. عباد الله، في رؤية بيت الله المعمور مشهد بإخلاص الأعمال لله. الخليل وابنه يرفعان أشرف معمور، ومع هذا يسألان الله قبول العمل وعدم رده. قال الله العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، إحسانا في العمل وشفقة أن لا يقبله الله عز وجل منه، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى كلامه. وواجب على الحاج إخلاص أعمال الحج وغيرها لله، فلا يريد بعمله رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا مفاخرة، بل طلب رضا الله وتكفير السيئات. وللطواف وقع على القلوب ومهابة في النفوس في بساط بيت الله الآمن، فلا موطن على الأرض بأسرها يتقرب فيه إلى الله بالطواف سوى ما حول الكعبة المشرفة. وفي تقبيل الحجر الأسود حسن الانقياد لشرع الله وإن لم تظهر الحكمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وفي مناسك الحج درس في التقيد بالسنة وحسن الاتباع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم. فعلى المسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قربة واقتفاء أثره في كل طاعة. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المسلمون، يوم عرفة يوم أغر، هو ملتقى المسلمين المشهود، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع، يوم كريم على المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. أفضل، انتهى كلامه رحمه الله، أفضل الدعاء دعاء ذلك اليوم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، والإكثار فيه من كلمة التقوى مع مفهوم مدلولها ومعانيها خير كلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وصححه الألباني. يوم يكثر فيه عتقاء الرحمن، ويباهي الله بهم ملائكته المقربين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو كما يليق بجلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه سبحانه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. انتهى كلامه. فكن يا أخي المسلم، إذا كنت من الحاجين بيت الله، كن مخبتا لله في ذلك اليوم، متواضعا خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، طامعا في كرمه، راغبا في وعده، راهبا من وعيده. عباد الله، اجتماع الناس في عرفة تذكير بالموقف الأكبر يوم الحشر، بفضل فصل القضاء بين الخلائق ليصيروا إلى منازلهم إما نعيم وإما جحيم. والدعاء عظيم المكانة رفيع الشأن، يرفع الحاج إلى مولاه حوائجه ويسأله من كرمه المتوالي، فتقيد بشروطه وتمسك أخي بآدابه، واحذر من الوقوع في شيء من موانع إجابته، وتحرى الأوقات والأمكنة الفاضلة لقبوله، وتوجه إلى الله بقلبك امتثالا لأمره في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وارفع له سؤلك وناجه بكروبك، وأيقن بتحقيق الإجابة، وألح على الكريم في الطلب، ولا تيأس من تأخر العطاء، ففي التأخير رحمة وحكمة، وهو الخلاق العليم. قال ربنا الكبير: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونسك النحر عبادة محضة لله، يتقرب بها المسلمون لربهم من هدي أو أضحية. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي وضع النواصي والرؤوس بين يدي ربها حلقا أو تقصيرا، استسلام لهيمنة الله، وخضوع لعظمته، وتذلل لعزته. والذكر وسيلة لحياة القلب، وتهذيب النفوس، تهذيب النفوس وتزكية الفؤاد. وإقامة ذكر الله والإكثار منه في المشاعر مقصد من مقاصد أداء تلك الشعيرة، وأرجى لقبولها، وأصدق في إخلاص فعلها. قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. فصاحب يا من عزمت الحج، صاحب ذكر الله في سائر حجك، فشعائر الحج شرعت لذلك. وأقرب الحجيج عند الله منزلة، أكثرهم له ذكرى. يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرى، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرى. وإذا انقضى الحج فأكثر من الاستغفار، فهو ختام الأعمال، والاستغفار يخرج العبد من العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى من هو الأكمل. ومن أحسن في حجه وابتعد عن نواقصه عاد منه بأحسن حال، وانقلب إلى أطيب مآل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، من فاز بمغنم الحج حقيق به أن يعود إلى بلده بحال زاكية صالحة مطمئنة مليئة بالإيمان والتقوى، نفسه قويمة السلوك ذات عزيمة قوية في الطاعة وإقبال على الله تبارك وتعالى. ومن أمارة الرضا والقبول فعل الحسنة بعد الحسنة. وإذا انقلب الحاج إلى دياره فليكن فيها قدوة بالصلاح، فليكن فيها قدوة بالصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله على بصيرة والتمسك بالدين. ورحيلك أخي الحاج من المشاعر تذكير لك بالرحيل من هذه الديار، فأنت في سفر سيعقبه سفر إلى قبرك. فتزود من هذه الدنيا لتلك، فتزود من هذه الدنيا لتلك الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حق عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. فاغتنم أخي مواسم العبادة قبل فواتها، فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار قصيرة. فإياكم أيها المسلمون، إياكم والتفريط في هذا الركن العظيم. فقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل ذا جدة، أي عنده ما يحج به مالا وقدرة في جسمه، فينظروا كل رجل ذا جدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: هذا إجماع السلف، لأن عمر قاله ولم يخالفه مخالف من الصحابة. وأيضا فإن الحج تمام الإسلام، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا، فصار الحج كمال الدين وتمام النعمة. فإذا لم يحج الرجل لم يكن إسلامه ودينه كاملا، بل يكون ناقصا. ولا يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا، كما لا يجوز أن يخل بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحجوا بيت الله الحرام يكمل لكم الدين وتتم لكم النعمة ويحصل لكم الرضوان من رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية لكل بر وطاعة، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لحج بيت الله هذا العام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.